من عيني دمعات الليالي. وسلمي الأيام جورا. وحياة غرامنا ما كذبت انت عليك حبي فصدقيني ابدا ولا حولت عني مرة قلبي انت في دنياي امالي واهلي وكل صحبي